أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من العزيز الحكيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هو المحمود سبحانه، هو المحمود على كل حال، هو المحمود في كل زمان وفي كل مكان، هو المحمود على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو المحمود على أفعاله وعلى أقواله، هو المحمود على قضائه وقدره وشرعه، هو المحمود سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الثناء الحسن الجميل، محمود في أسمائه وصفاته، محمود في أقواله وأفعاله، محمود في شرعه وقدره، فالحمد لله فاطر السماوات والأرض، هو الذي فطر السماوات والأرض. وفي قراءة الحمد لله فطر السماوات والأرض، وفطر أي شق، فطرته فانفطر يعني شققته، والفطر الناب يعني طلع شق وخرج، تفطر يعني تشقق. المعنى الثاني الفطر بمعنى الابتداء والاختراع، وهذا هو المراد هنا. ولهذا يقول ابن عباس: ما عرفت ما معنى فاطر حتى تنازع أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأت حفرها وإنشاءها. الحمد لله فاطر أي المنشئ ابتداء، المنشئ ابتداء فهو الذي فطره، ففطر بدأ أول مرة، وفطر يعني شقة، فقد فطر السماوات والأرض، يعني شقهما، إن السماوات والأرض كانتا إيه؟ رتقا ففتقناهما، فتق عطس الرتق، فاطر هو الذي شقهما وفصلهما، هذه سماوات وهذه أرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق، مخترعهما. وهذا بداية، هذه بداية، لأنها سيكون فيها رد بعد قليل أو في الآيات القادمة في السورة على الذين أنكروا البعث، فالذي ابتدأ وفطر أول مرة قادر على الإعادة سبحانه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. خلي بالك احنا بنتكلم الآن السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، ملائكة من السماء إلى الأرض، يبقى فطر السماوات والأرض وجعل رسلا. من هم الرسل من الملائكة؟ جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت المشهور في قولهم عزرائيل، والكلام فيه نظر، لم يرد حديث صحيح يقول اسمه عزرائيل. جاعل الملائكة رسلا، ثم ذكر وصفهم الخلقين، سورة خلقين، وتقريبا ده أول موضع في القرآن من أول البقرة إلى الآن، الرحلة الطويلة اللي احنا بدأناها بفضل الله ورحمته، نسأل الله أن يتمها علينا بفضل ورحمته. أول وصف لخلقة الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وصف خلقي، مش وصف صفات عامة، لا، هم شكلهم ازاي لهم أجنحة، كما ورد في حديث عائشة لما كانت تلعب ببعض العرائس وصنعت بعض العرائس والأحصنة أو الحصان أو فرس، فجعلت لها أجنحة، جعلت لها أجنحة. الشاهد إخواني المقصود إن الملائكة أولو أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ثم وصف أو ذكر تعداد ذلك فقال: مثنى وثلاث ورباع، يعني من هم لهم جناحين جناحين جناحين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة أربعة، هذا فصلنا فيه، وإحنا نذكر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فقلنا ليس معناه الجمع بين اثنين وثلاثة وأربعة يعني تسعة، وهذا ليس مقصودا هنا في حق الملائكة، نفس الكلام اللي قلناه هناك بتفصيله لا داعي لإعادته. نقول أنهم مثنى يعني جناحين، وعدد كبير له جناحين، مثنى يعني اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين، يعني ليه جناحين يمين وجناحين شمال، ممكن، وثلاث ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، فبعضهم له جناحان، بعضهم له ثلاثة، بعضهم له أربعة، ينزلون بها من السماء الأرض ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. يزيد في الخلق ما يشاء، تفهم منها أن الملائكة ممكن يبقى لهم كام؟ خمسة ستة سبعة مية سبعمية، زي جبريل له سبعمية جناح، ستمائة جناح، يتساقط منها الدر والتهاوي. يزيد في الخلق ما يشاء، لكن الكلمة جاءت عامة، ما قال يزيد في الأجنحة ما يشاء، فكانت هذه كسائر تذييل آيات القرآن، أنها بتضيف قاعدة تعطيها قاعدة عامة، ده مش خلق الملائكة، ليس فقط خلق الملائكة، لا، بل كل المخلوقات يدخل فيها الملائكة تباعا، طبعا هيدخل فيها الملائكة، تزيد عن أربعة كما ذكرنا، وتشمل غير الملائكة، يزيد في الخلق ما يشاء. ترى الزيادة دي خاصة بالملائكة؟ لا، اللفظ عام. ماشي، يزيد في الملائكة ما يشاء ولا يزيد في الأجنحة ما يشاء، أن يزيد في الخلق. فكل زيادة في الخلق يفعل فيها رب العزة ما يشاء. ولهذا بعضهم قال الزيادة في حسن الصوت، ده تفسير لضرب الايه؟ المثل. خلي بالك هنذكر الان حوالي 5-6-7-10 تفاسير كلها من باب ضرب المثل. وعشان كده لما ذكرناها في مقدمة اصول التفسير قلنا ليس هذا اختلاف تناقض، ده اختلاف ايه؟ اختلاف تنوع. يذكر انواعا انواعا من هذا الاصل. الاصل ايه هو؟ يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا حسن الصوت كما قال الزهري وابن جريج، حسن الصوت ده يزيد له في صوته حسنا، دي زيادة في الخلق. ده مخلوق وده مخلوق وده مخلوق وده ليه صوت وده ليه صوت، لكن زاد هذا حسنا وزاد هذا احسن منه، زيادة في الخلق ما يشاء. قالوا في ملاحة العينين وحسن الأنف وحلاوة الفم. ضرب مثال، ضرب مثال. ها؟ قالوا في الوجه الحسن، يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا في الخط الحسن، يزيد في الخلق ما يشاء، هذا مخلوق. يقولوا في الشعر الجعد، الجعد يعني ايه؟ لا مش الخشن. طيب يعني مين شعر جعد كده يكشف طيه ولا يورينا حاجه؟ انت كده جعد، ده انت سايح، انت في شعر، في شعر خلاص شفاه. الجعد حسن ولا الصبط حسن ولا السايح خالص كالزبده ده حسن؟ الهون اللي حسن. يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا العقل والتمييز، هذا يعقل اكثر من هذا، يزيد هذا ما يشاء. ده بيعقل 10%، ده يعقل 20%، ده 30، ده 50، ده 70، يزيد في الخلق ما يشاء. تمييز الامور وتعقل الامور في العلوم والصنائع، ده عنده علم بطب، ده علمه بصنعة معينة، العلم كذا، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. فمن أراد زيادة في خلقه فليتوجه إلى من يزيد في الخلق ما يشاء. عايز يزيدك علم، يزيدك حسن، يزيدك فهم في شيء، في صنعة، تمييز، تعقل، فالجأ إلى من يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء صفة لله سبحانه وتعالى. إذن لا معنى لقصرها على الملائكة، الملائكة جزء داخل في هذا المعنى الإجمالي، يزيد في الخلق ومن المخلوقات الملائكة يزيد فيها ما يشاء، لكنها يدخل فيها سائر الايه؟ صارت قاعدة عامة، يزيد في الخلق ما يشاء. يعلل هذا يقول إن الله على كل شيء قدير. يزيد في الخلق ما يشاء ليه؟ لأنه على كل شيء قدير، لأنه على كل شيء قدير. مسألة الملائكة بقى لهم مثنى ثلاث رباع 600 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء لأنه على كل شيء قدير. يزيد هذا علما وحسنا وجمالا لأنه على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. اللي يؤكد هذا المعنى الآية اللي بعده، قال ما يفتح الله للناس. الله، يبقى بنتكلم على ايه؟ يزيد في الخلق ما يشاء، لسه ما خلصتش. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو أراد الله أن يرحم أقواما وأن يزيد أقواما وأن يزيد خلقا بأعينهم فلا ممسك لهذه الزيادة ولا ممسك لهذه الرحمة. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أمسك عنهم شيئا من ذلك، أمسك عنهم الفهم، أمسك عنهم العلم، أمسك عنهم المطر، أمسك عنهم خروج الزرع، أمسك عنهم خروج الثمر، فلا مرسل له من بعد. لو اجتمع من بأقطارها لا يستطيعون أن يرسلوا عليهم من هذه الرحمات شيئا. مؤمنين بهذه الحقيقة؟ حد عنده شك في هذه الحقيقة أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اللي عنده شك في الحق قد يرفع يده. كلكم عندكم يقين 100%؟ طيب ورونا الشكر. لما تتعلق القلوب بالمخلوقين؟ لما الحزن على ما فات او الفرح بما اتى؟ لو كتب لك رحمة ستصل. أنا كنت واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة ما يأتيهم من مطر من رزق من علم من جمال من حسن طعام شراب ذرية اولاد منصب سلطة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. يفتح الله عز وجل على الانسان في دين وتدين والتزام فلا ممسك له. وان حسده اهل الارض جميعا وحال بينه وبين ذلك لا يحول اذا فتح الله عليه. وما يمسك من ذلك لا يقدر احد ان يرسله من بعد امساكه. احيانا بتكون الحقائق في قلوبنا يقين لكن بتحتاج تنشيط من حل الاخر. تحتاج تذكره والذكرى تنفع المؤمنين. لازم ننشط هذا المعنى في قلوبنا قبل من حل الاخر. في وسط تغاكم خبث الدنيا ومشاكل الدنيا لا بد ان يحيا هذا المعنى في القلب من الحين الى الاخر ليبقى القلب دوما متصلا بالذي يمسك ويرسل الله سبحانه وتعالى بالذي يفتح او يقبض. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. اذا ما كنتش عارف المعلومة دي اديك عرفها. واللي بينبئك بها خبير سبحانه وتعالى العليم الخبير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. من ضمن تفسير هذه الآية المذكورة هنا وايضا من باب تفسير بعض المعاني قالوا هو ارسال الرسل. لو حاول ما بأقطارها ان يمنع رسالة رسول لا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. اجتمعت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش اقوى قبائل العرب ما يقدروش يصدوا الرسالة. يجتمعوا يحطوا البيت خلاص نقتله ونضربه ضربة رجل واحد. ما يريد الله عز وجل الرسالة ان تقوم. ما يفتح الله للناس من رحمة قالوا ارسال الرسل. يرسلوا ويبعثوا في وسط قلب هذه الجهالة في قلب الجزيرة العربية الاعراب الاجلاف اللي بيقتلوا ابناءهم وبناتهم ويعبدون اصناما ويسفكوا بعضهم دماء بعض. هؤلاء الاجلاف ينزل فيهم هذا الرسول وهم بهذه القسوة بهذه الغلظة وتقوم الرسالة وتخرج هذه الرحمة ويخرج هذا النور. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك له. داعي من الدعاء يدعو الى الله سبحانه وتعالى. يجتمع اهل الارض امريكا مش عاجبها وروسيا مش عاجبها وبيقلبوا الناس عليهم ويبقى الداعية وتبقى دعوته. اذن الله ان يفتح بيده فتحا. ما يفتح الله للناس من رحمة هذا باب رحمة فتحه الله عز وجل على يد رسول على يد داعية فلا ممسك له. وان اجتمع من باقطاره وما يمسك فلا مرسل له من بعد. تحاول بقى تقول ده هنديره ونخصصه وطالب علمه ونفرغه ونعمله وتلاقيه جاهل في النهاية ولا تعلم شيئا. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. بيد من الرحمات ارسالا وامساكا ليس الا الله. قالوا الدعاء تفسير للآية. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لو فتح عليه باب الدعاء. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. الدعاء نعم. وده اعظم سلاح ينبغي ان تمسك به وتعض عليه. قالوا التوبة. قالوا التوفيق. قالوا الهداية. دي الوان من الرحمات يرسلها الله عز وجل. لا مرسل له لها إلا هو، ولا ممسك لها إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة، كل ما يفتحه الله للناس من خزائن رحمته، كل ما يفتح يشمل كل نعمة ينعم الله عز وجل بها على خلقه، فلا ممسك له. وما يمسك، كل شيء يمنعه ويمسكه من أي نعمة، فهو سبحانه وتعالى المعطي المانع، القابض الباسط، لا معطي سواه ولا منعم غيره سبحانه. يقين وليس كلمات، يقين يترجم إلى أعمال، يقين يتولد بسبب الطمأنينة في القلوب وعدم الجزع. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. مناسبة ذكر هذين الاسمين العزيز الحكيم لها مناسبة بالآيات. هذا الفتح أو الإمساك بعزته، عزيز غالب لا يرام جنابه، أراد ذلك سيكون، لم يرده لن يكن. عزيز ملوش منازع، لا منازع ولا غالب له. فتنفيذ هذه الأوامر بالإرسال أو الإمساك بعزة. طيب يعطي هذا ويمنع هذا بحكمة، حكيم في عطائه ومنعه، يفعل ما يشاء بعلمه وحكمته، يفعل ما يشاء لأنه عزيز، ويجعل كل شيء في نصابه وفي موضعه الذي هو أهله لأنه حكيم. فهناك مناسبة قوية جدا بين العزيز الحكيم وبين المعاني المذكورة. هذا يحتاج إلى عزة. لما يقول فلان يفعل ما يشاء، يدي دوت يمنع دوت، يعين ده يمنع ده، يبقى راجل دي سطوته مش كده؟ لو ماليش القوة التنفيذية مش عارف حاجة من الحاجات دي. ولله مثل الأعلى في السماوات والأرض. لكن ممكن يعمل الموضوع دوت محاباه ومجامله وامور خارجة عن الحكمة. لا، الله عزيز حكيم، فهذا يفعله بعزته وقوته وغلبته ومنعته، ولا يتجاوز ذلك حكمته. فعزته في حكمة وحكمته بعزة سبحانه وتعالى. فكم من حكيم لا يستطيع أن ينفذ ما عنده من الحكم ولا أن يجعلها واقعة مع إيقاف التنفيذ، لكنه سبحانه وتعالى عزيز في حكمته. وكم من عزيز يطيش لعزته ولكنه عزيز في حكمته، حكيم في عزته. وده من حسن الاسماء والصفات. كل اسم في نفسه له حسن، بل هو احسن شيء، فاذا اجتمع مع اسم اخر تولد معاني من الحسن غير المعاني الاولى. فالعزة يمدح عليها، والحكمة يحمد عليها. الحمد لله، العزة مع الحكمة ده حاجة جديدة يحمد عليها. واضح؟ مين يسمع الايتين دول؟ اتفضل. الحمد لله فاطر السماوات، فاطري. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه وصلاة رباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. نشوف كده جزء لغة عربية كده. ما يفتحي الحق عليها ايه؟ ما ان احنا قلنا الافعال ما بتكسرش، لا تجر الافعال. ما ليه الكسرة دي؟ اتفضل. التقاء ساكنة بأصلها ايه؟ ما يفتح. طب ساكنة لي ما من ادوات الجزم؟ ها خدتوا ما من ادوات الجزم؟ نسيتوا. مش تجزم فعلين؟ من وما فين عبد الله؟ فين ضفها يا شيخ عبد الله عندك؟ اكتب ما يفتح الله للناس. طب شوف بعدها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. واضح؟ فده ما الجازمه لفعلين، ما الشرطيه. خلاص. طيب هذه النعم كلها، هذه الرحمات، واحد يقول ربنا بيفتح على هؤلاء ويمسك هؤلاء، فبيبدأ على طول الواحد يفكر في نفسه. المفروض كده على فكرة، وده من تلبيس إبليس إن يخليك لما تيجي الموعظة تقوم تنزلها على غيرك. دي مشكلة كبيرة جدا من تلبيس إبليس. يعني نزلت الموعظة الموت، الناس غافلين عن الموت. ايوه تعال انت بتتكلم، انت مش واحد انت من الناس دولت مش عمال يبص الاخرين بيعملوا كذا كذا وغافلين عن الموت. طب تعال انزل الموعظه. انزل الموعظه على ايه؟ على نفسك اول ما تنزلها. فكل واحد يبدا ينزل الكلام ده على نفسه. طب ربنا فتح علي بايه وامسك عني ايه؟ وهل انا ارجو هذا الذي امسكه عني؟ فيبدا بعض الناس يعني يذهب او يرى ان النعمه اللي عليه مش هو مش متذكر النعم. ايه الوان الفتوح عليه؟ ما هو سمع لون اثنين ثلاثه حاجتين ثلاثه فيها فتح وباقي الاشياء، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا. ولهذا جاءت الايه بعدها مباشره يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا. هذه دعوة للناس جميعا، لأن ما سيذكره سبب، لأن ما يذكره سبب، سبب في الإيمان. فكان النداء للناس ليدخلوا في الإيمان به. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا عارف ايه واضحة بس يعني ايه؟ يعني ربنا يقول لك اذكر نعمتي عليك، يعني اذكرها. تفضل. تظهر. ايه؟ تذكر. افتكر يعني ما تنساش. يعني يشكرها. قال لك اذكرها يعني اشكرها. تذكر النعمة يعني تشكرها. استحضرها دايما. ما تنساهاش. افتكر دايما نعمة ربنا عليك. تحدث تذكرها للناس. اذكرها للناس. يا ترى احنا بنعمل كده. لما ربنا بينعم عليك نعمة بتحدث بيها وتذكرها للناس، ولا بتذكر المصائب وتقول ربنا افتكرني وتنسى النعم؟ هذا من الظلم وهذا من الكفران. كفران. هذا من الكفران. نعم. يمرض، يبتلى، تحصل مصيبة، يحدث الناس به، يحدث الناس به. طب تحصل النعم، ما يحدث به. اذكروا نعمة الله، واما بنعمة ربك تحدث، واما بنعمة ربك تحدث. حبب الناس الى الخالق، فان الناس مفطورة على حب من احسن، على حب من انعم. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها في انفسكم، اذكروها بينكم وبين ربكم، اذكروها بينكم وبين الناس، اذكروها عند المصائب. لما تحصل مصيبة تبقى انت شايف المصيبة بس وناسي النعم اللي حواليك. لما تقارن مصائب الخلق من حولك وما ابتلوا به، لا نفسك تقول يا سبحان اللهم لك الحمد، الحمد لله فاطر السماوات والارض. تجد النعم لا تحصى. اذكر النعم. لو ذكرت النعم رضيت بالله ربا، لو ذكرت النعم لرضيت بقضائه وقدره، لو ذكرت النعم بقيت شاكرا لله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليكم. عدد النعم واذكرها. اذا كنت بتنسى اكتب، اكتب، دون في النوتة في الجهاز المحمول، دون الوان النعم عشان كل ما تقرأ كده تطمئن نفسك. كل واحد شايف الهم اللي هو فيه هو خلاص الدنيا سودت. لا، ده في نعم عظيمة جدا بصحته وبعافيته والناس في المستشفيات بألوان الأمراض التي لا تحصي. كل واحد شايف مصيبته في ولدي أعظم مصيبة، والناس يبتلون في أبنائهم وبناتهم بأعظم مما ابتليت به. كل واحد نظر إلى رئيسه في العمل والمشكلة اللي معاه إن دي أكبر مشكلة وإن دي الحاجة المسودة الدنيا، وغيرهم يبتلون بأكثر. كل واحد يرى في زوجات إن هي دي اللي عملت وعملت وفي أسوأ منها بكثير. نعم لا تحصى ولا تعد. اذكروا نعمة الله عليكم. المشكلة عندنا ان احنا بننسى النعم ولا نذكر الا النقم والابتلاءات اللي بتبقى نقطة في بحر. فان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فاذكروا نعمة الله. هتلاقي نفسك فعلا لن تنفك عن شكره وانت مأمور بذلك. هل من خالق بدأ لك بأصل النعمة؟ هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله. دايما لما تسمع رب عزة يسألك سؤال كده لازم ترد، اوعى تسكت. يقول لك هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله. لا يا رب، لا خالق غيرك. ربنا بيكلمك، هذا القرآن كلام الله، رد على ربك. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. من من هل من خالق؟ اصل جملة هل خالق غير الله، ومن ديت جاءت لتبين لا يخرج ابتداء في الخلق ما من خالق الا الله. يساعد بيسوها زائدة للتأكيد، زائدة اعرابا، مش زائدة ملهاش لازمة، زائدة اعرابا. يعني في الاعراب ما لهاش محل من الاعراب. وبناء عليه هل خالق غير الله؟ عرفتوا هنا غير عليها ضمة ليه؟ عرفتوا عليها ضمة ليه؟ يبقى نقول من زائدة. اللي قرأوا هل من خالق غير الله اعتبر ايه؟ اعتبر الجر اللي موجود على كلمة خالق. يبقى رفع غير على معنى هل خالق غير الله وتكون من زائد، واللي خفض قال غيري جعلها صفة على اللفظ، اللفظ اللي ذكر الآن مجرور فذكره مجرور، الأولى على المعنى المقصود واللفظ الأصلي وديت على اللفظ الوارد في السياق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ خالق يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يرزق من السماء ويرزق من الأرض، ايه رزق من السماء وايه رزق من الأرض؟ رزق من السماء هو المطر، الرزق مش كده؟ فيش ألوان أخرى ثانية من الأرزاق؟ الرحمات كلها نزل من فوق، ده كل الرحمات نزل من فوق الشرعية والكونية صح؟ الرسالة نزل منين؟ جبريل نزل منين؟ هذا أعظم الأرزاق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ما نزل السماء أو من الأرض زي ايه؟ نباته بس، معدنه بس، السيارات اللي ماشيين بيها دي لولا الخيرات اللي خارجه من الارض، البترول اللي خارج والجاز والبنزين ما كنتش هتمشي هذا السير. ما حركت كل هذه الالات؟ ارزاق من الارض وارزاق من السماء. لما تعيش كده المعنى ده فعلا ستعرف انك مغمور بنعم الله، لانك انت هتذكر النعم. خلي بالك ربنا سبحانه عما يعني يرتقي بك، يرتقي بك فذكر لك فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسل، بيذكر بك مخلوقات عظيمه. ده مش بقول لك بقى العين والسمع والبصر، لا ده بادئ لك بالايه؟ بالمخلوقات العظيمه. لا يرزقكم من السماء والارض، يعني انت من فوقك ومن تحتك مغمور بالنعم، من فوقك ومن تحتك مغمور بالنعم. انت قاعد وحواليك هواء مليء بالايه اللي انت محتاجه، وثاني اكسيد الكربون. انت فهمت انك محتاج اكسجين وانت محتاج ثاني اكسيد الكربون، وعشان كده مش النسبه خالصه، مش بيدخل عندك 100% اكسجين، لا في نسبه ثاني اكسيد الكربون وانت محتاج، وليها عمل في بدنك ولها تأثير، مش هتستقيم الحياة إلا بها. ألوان من النعم انت متعرفهاش، في الهواء وفي الماء في الجو في البر في البحر، كل مكان بيخرج عليك ألوان من النعم، ألوان من النعم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فما تشعر ان هو فاطر السماوات والارض والملائكة ما بينهما الرسل اللي نازلت لك لك لك انت، انت المكلف، والخيرات نازلة من فوق ولا طالعة من تحت، ما تملك الا ان تحمده وان تشكره وان ترضي بما وان ترضى بما انفذه فيك صاحب النعمة. يعني احنا شرف لينا ان يتقال عبيد له، يعني احنا قلنا احنا عبيد لهذا الملك، هو ده الشرف. فكونك تخرج عن هذه العبودية هي دي المصيبة. قال هل من خالق، يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو. هذا تقرير النفي المستفاد من الاستفهام، هل من خالق؟ لا اله الا هو الخالق الذي يرزق من السماء والارض. فأنى تؤفكون، فكيف أنى يعني كيف، كيف تؤفكون، أوفك يعني صرف، كيف تصرفون عن، كيف تصرفون عن عبادته، كيف تصرفون عن الطمأنينة به والرضا، ازاي فاتكم الموضوع ده، ازاي فاتكم وبعدتم عن المعنى ده، ازاي ده انتم من فوقكم ومن تحتكم مغمورين بالنعم من السماء والارض، هو خالقكم ابتداء وخالق كل ذلك، ازاي تغفلين عنه، ازاي مصروفين عنه الى من سواه. انى تؤفكون، كيف تؤفكون. طيب تؤفكون ولا تؤفكون، وايه الفرق بينهم؟ الافك والافك في فرق ما بينهم اللي هو ايه؟ تصرفوه لسه بنقوله تاني، الافك الكذب مش كده؟ ولهذا قال من الافك تؤفكون، من الافك مش من الافك، فاهمين ازاي؟ يبقى في تؤفكون تصرفون عن الحق خلاص، غير الافك اللي هو الايه؟ من اين وقع لكم الافك؟ من اين وقع لكم التكذيب؟ ده نعم ظاهرة. اما انتوا جالكم منين الافك ده؟ جالكم منين التكذيب ده؟ أن تؤفكون او تأفكون. منين انتوا صرفتوا عن هذا؟ منين انتوا كذبتوا بهذا؟ جالكم منين المعدة؟ انتوا صرفتوا ليه وكذبتوا ليه؟ فأن تؤفكون. اذا كنتم مقرون بانه ما من خالق غير الله، مقرون بانه يرزق من السماء والارض، فأن تؤفكون، كيف تصرفون؟ اكبر دليل واكبر برهان واكبر حجة ان الله هو الله وانه حقيق ان يعبد، فكيف صرفتم عن ذلك؟ يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. نسمع ثلاث آيات من الأول. الحمد لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. هذا هو بيان الله سبحانه وتعالى، وهو بيان تطمئن له قلوب من فهم عن الله. هذا الدين يا إخواني، هذا الدين يرتقي بالإنسان في تفكيره، يرتقي الإنسان في تصوراته في اعتقاداته، ولا يكون هذا إلا لمن كلمه العلي في علاه. الله العلي وجنة عالية، وإحنا عايشين في الأرض الدنيا، الدنيا السفلى، اللي ما اللي مش هيرتبط بالخالق هيدنه طول عمره باصص للأرض ولا يرى في الأرض إلا الطين. أرض دنيا لا يرى إلا الطين، لا يرى إلا الدواب والحشرات، لكن لو رفع رأسه فوق كده هيرى السماء الصافية بجمالها بنجومها كواكب الزينة. لكن طول ما انت باصص الأرض هتدنك في الأرض، ولهذا بتكون العقوبة على من انشغل بهذه الدنيا وعمل لها وعبد نفسه لها ان يكون في اسفل سافلين، خلاص انزل في الارض بقى كمان وكمان. فان السورة تكلمك في الملكوت والسماوات والارض والملائكة اللي تنزل يرتقي بك، يرتقي بك. شوف لفوق، بص لفوق، شوف الدنيا عاملة ازاي عشان ترتقي، عشان ترتفع. روح المؤمن بتصعد لاعلى، ده بعد موتك، لانه كان في الدنيا يفعل ذلك دايما، بيبص لفوق دائما، مرتبط ومتصل بالعلي الأعلى سبحانه وتعالى. ها؟ يسمع كلامه فيطمئن به، يشوف الصورة على الحقيقة. اللي بيرى الصورة كده بمعناها الشمول الهائل ده، يبص الأمور الدنيا أنها تافهة، ويبص الناس كده هم يختلفون نظرة إيه؟ رحمة. الناس دي مش عارفة حاجة، مش عارفة حاجة خالص، دي شيء في الجزاء، شيء في السماوات والأرض وملائكة نازلة طبعا، والأمر الإمساك والإرسال بيد الله، وهم شغلين نفسهم وهم عملين الحزن والأسى على إيه؟ ده الأمر أعلى من ذلك بكثير، الأيام هنا قليلة. فهذه لون من تأصيل الحقائق. وأنا أعطيكم أحب جدا الصورة المكية لأجل هذا المعنى، الصورة المكية بتحيي في قلبك المعاني دي، بتعيشك الصورة الحقيقية. طيب نرجع بقى، لكن ده احنا بشر واحنا في الارض وعايشين في وسط الناس، هو انت بتكلم ملائكه يا اخي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا الحديث ابتداء، ثم الامه والناس واجمعين من بعده، ياتي الخطاب من ربي سبحانه وتعالى ليثبته على هذا الطريق ويبين له انه ليس اول من سلك هذا المسلك. قال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وإلى الله ترجع الأمور. عزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعزي الله عز وجل نبيا، يسلي قلبه. انت شاور واحد اذا كذبوك، انت اول واحد يكذبوك اذا نالوا منك واذوك، وانت اول واحد يؤذوك. فقد كذبت رسل، رسل من قبل، بدل الرسول مئات، انت شاور رسول وثابته، وكان نظرتهم لهذا الخالق السماوات والارض سبب وداعي للعمل. وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. طيب وبعد التكذيب في النهاية كلكم ستردون إليه وسترجعون إليه وتطرح أموركم بين يديه، وإلى الله ترجع الأمور. الله اللي هو مين؟ فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، ما يفتح الله للناس من رحمة وما يمسك. الله الذي بيده الأمر كله. اقعد يا ولد اقعد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. هو الله عز وجل المتكلم. فقال: وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور، يعني أمرك وأمرهم وما حصل بينكم سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر قريب وقصير والأعمار قليلة. ولهذا ما دام الأمر كذلك وإلى الله ترجع الأمور، واحد يا ولسه بقى يوم القيامة ومنشغل بالدنيا، فيأتيه النداء: يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إلى الله ترجع الأمور، إن وعد الله حق. إلى الله ترجع الأمور، هترجعوا ربنا، وخلي بالك ده وعد ربنا ووعد ربنا حق. فجاء النداء: يا أيها الناس. وغالبا غالبا الصور المكية النداء فيها يا أيها الناس، النداء للجميع. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق. هتموت وهتدخلوا القبور، هتسألوا عن أعمالكم، هترجعوا إلى الله، هتعرض الأعمال وهتعرض هذه الأمور وهتسألوا عنها، وإما إلى جنة وإما إلى نار. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. اوعوا تنشغلوا بالدنيا وتكون سبب لزخرفها ونعيمها إلى غروركم. وقد الله نحن أول كلمة قلناها اليوم في أول الدرس لما قلت لكم ما تنظروش اللي حولكم، لحولكم دنيا مزينة مزخرفة، لكن هي في حقيقتها دنيا سفلى. لا تغرنكم الحياة الدنيا، زينة الدنيا وزخارف الدنيا. قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة. ولهذا يقول يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، أنا ما كنتش عايش. الحياة الحقيقية هي الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، بيذكر لك الآفات اللي بتشغلك عن هذا الوعد الحق، وعد الله، لأنك إليه راجع وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ده ربنا بيكلمنا بيحذرنا. تعرفين الأب الشفوق إن وعد ابنه يقول له يا ابني ما تنشغلش، تشغلش بالأمور ديت، في النهاية نتيجتك هتبقى وحشة، في النهاية يفوقك أقرانك ويسبقوك ويصيروا في أحسن مناصب والدرجات ويحصلوا أنت تبقى في ذيل القوم. ليه بيعمل الأب كده؟ لأنه في قلبه من الرحمة والشفقة ما الله به عليم، والله أرحم بعباده من الوالد بالولد. يا أيها الناس، شوف الخطاب لما رب العالمين الذي لا ينتفع بأعمال الناس يكلمهم بهذا الخطاب الرخيم الرقيق. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. شروج بالدنيا، ما تغتروش بزينة الدنيا، هتجري هتجري هتجري وفي النهاية تكتشف انها زينة ظاهرة، وان الباطن كان خلاف ذلك. عجوز شمطاء، عجوز شمطاء زينوها بألوان الزين. يا ايها الناس، ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور ولا الغرور؟ الغرور اللي هو الشيطان، وهذا لأنه يغرك، وهذا مبالغة في الغرور. الغرور مش الغار، الغار الذي يغر، الغرور مبالغة، يغرك غرورا كثيرا كبيرا، ويديك الحاجة على خلاف صورتها وعلى خلاف حجمها. فكم من أموال زينت فطلبها أهلها بالحرام، وكم من امرأة زينت فطلبها العبد بالحرام، كم من منصب زين فطلبه الإنسان بالحرام. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الذي غركم بهذا، زينه لكم حتى يصير الإنسان لا يرى إلا هذا الشيء. ولا يغرنكم بالله الغرور. فمن هو الغرور؟ الشيطان. لا يغرنكم الشيطان بالله، الله يتجاوز ويغفر ويرحم ويستر. أما كل هؤلاء لا يفعلون ذلك. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قلنا الغرور هو مين؟ قال الله بعدها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله يحذره يقول: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان، إن مؤكدة، إن الشيطان لكم عدو. يعني يعني إن ربنا يقول لنا الشيطان عدو لكم، يعني عدو عدو. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ الشيطان عدو لكم وبتطيعوه وتتركوا أمر الله وشرع الله عز وجل. يأتيك قال الله وقال رسول الله واضحة بينة الشمس وتتركها وتسمع كلام عدوك؟ مشكلة كبيرة، إشكال كبير جدا في عقول البشر واعتقاداته. الشيطان لكم عدو، بنص القرآن كلام الله عز وجل. يتخذ الشيطان وليا من دون الله؟ هو ده اللي يصاحب ويتبع؟ شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس وشياطين الجن أفراد ودول. فأنت تسمع كلام أفراد شياطين وتترك شرع الله عز وجل، تطيع لدول كافرة وتترك أمر الله عز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني عدو. إزاي نعدي؟ إزاي نعدي؟ فين السلاح نعدي بيه؟ شرع الله؟ دين الله. انا عايز الشيطان ازاي؟ الشيطان عايز خلاف الشرع واحنا نريد الشرع. ده حزب الله وده حزب الشيطان. حزب الله يقيم دين الله، حزب الشيطان يقيم شريعة الشيطان. حزب الله يقول قال الله قال رسول الله، وحزب الشيطان يقول اي حد غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انما يدعو حزبه، حزبه يعني اشياع، اشياعه واتباعه مطيعين له بالمعاصي بالذنوب بالمخالفات. ما هو يعني معاصي؟ يعني معصية للرحمن، ربنا امر وهو بيعصي. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انما يدعو حزبه ليكونوا جميعا هو وهم من اصحاب الايه؟ وما معنى السعير؟ النار المستعرة المشتعلة. ليكونوا من اصحاب السعير. مين اصحاب السعير؟ الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لا تتبع الشيطان، وانتبه انه يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير في الوقت الذي يكون فيه الناس فريقان، الذين كفروا والذين امنوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. ده بيان واضح من الله، محدش ليه عذر بين يدي سبحانه وتعالى خالص. اعذر الينا سبحانه، اعذر الينا، بيان واضح. الشيطان عدو، اتخذوه عدو. الشيطان بيدعوكم عشان تكونوا مع شيعته وحزبه اللي يدخلوا جهنم المستعرة في الوقت الذي يكون فيه الناس فريقان. الذين كفروا لهم عذاب شديد في هذه النار المستعرة، والذين آمنوا فقط وعاملوا الصالحات. دائما يأتي الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح، فليس الإيمان بالتمني، الإيمان له من الأعمال ما يدل عليه وما يقويه وما يكمله. الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. لو حصل أن لهم لمن وصغار ذنوب والشيطان ضحك عليهم في أمور يغفرها الله، بس براس انهم في الإيمان والعمل الصالح لهم مغفرة وأجر كبير. قد ايه كبير دي لأي حد؟ أي حد لما بيكون اللي بيتكلم واحد دي حد زينا، لكن إذا الكبير قال هذا كبير يبقى المسألة فوق الوصف. يعني ايه؟ لما يجي طفل، وده المثال دايما نضربه ونكرره، يجي طفل صغير ويقول عمو اداني جايزه كبيره. اداك ايه؟ اداني ايه؟ كبيره بالنسبه لمين؟ بالنسبه له هو، مش كده؟ لما ياتي ابوه يقول ده النهارده في العمل دون مكافاه كبيره، ادوك قد ايه في العمل؟ ادونا كل موظف 500 جنيه. كبيره بالنسبه ليه؟ للموظف. لما يجي الوزير يقول ده ملك البلاد كافأنا مكافأة كبيرة، لحد 2 مليون 3 مليون حاجة كده، يعني بلري كبيرة. اللي كبيرة بالنسبة له هو، لو اداله 1000 2000 ما بقتش كبيرة، مش كده؟ لما يأتي هيئة ومنظمة عالمية بقى تكافئ حاجة على مستوى العالم، يبقى حاجة بقى يعني ما لهاش حد بقى، ده حاجة بمئة مليون بمئتين مليون حب ذلك. ده كله هم البشر سبعة أشبار، زي دايما ما بوصفهم سبعة أشبار، يذكرتهم سبعة أشبار. كبير، فكبير بالنسبة له هو، وبيز كبير بالنسبة للكوكب اللي هو عايش فيه الأرض. لكن الكبير في عليائه لما يقول كبير، يبقى خرجنا بقى مش أرض ولا المجموعة الشمسية ولا المجموعات دي كلها ولا المجرات، لا لا لا، كل الملكوت ده اللي دون السماوات التي لا نعلم سعتها، السماوات والأراضين إذا قطعنا ووصلنا كحلقة ملقاة في فلاة. طب ما يقول كبير، ها؟ اذا بننظر لعلم جنة عرضها السماوات والارض حاجة فوق الوصف حاجة ما توصفش لا خطر على قلب بشر ابدا لان المتكلم بكلمة كبير هو الله الكبير عند كل كلمة كبير لازم تقعد تستحضر المعنى ده مين اللي قال كبير هو كبير دي مش كلمتي انا ده الله عز وجل قال هنا في هذه الآية لهم مغفرة وأجر كبير كبير بالنسبة لمين إلا المتكلم الكبير قال أجر كبير سبحانه وتعالى طب لو قال عذاب كبير نفس الكلام نفس الكلام شوف بقى الكبير ده لما ينسب لواحد أكبر ها من صغير لأكبر لأكبر زي ما عملنا في الجائزة اتطبقها في العقوبة يبقى الأجر الكبير والفضل الكبير والعذاب الكبير كلها بالنسبة إلى كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا يا أخواني عذابه لا يطاق عذاب الكبير كبير ونعيمه لا يحد وأجر العظيم عظيم قال لهم مغفرة وأجر كبير وفي هذا من الحث على العمل ما لا يقادر قدره ما لا يقادر قدره عشان كده لما بيجي يقولوا عملنا مسابقه في كذا مين اللي عاملها المسجد عاملها لا يقول لك الوزاره اللي عاملها ها يبقى المسابقه لها قيمه والجوائز لها قيمه وبالتالي هنا يا اخواني الذي يحدثنا هو الله نقول الايات الاخيره ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير قبل أن نذكر الأسئلة كل واحد أمامه كده ثلاث دقائق يراجع الصفحة دي طب أسئلة على هذه الصفحة السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية فاطر فاطر العزيز الغرور حزبه السؤال الثاني اذكر من الايات من سورة فاطر ما يدل على المعاني التالية واحد وصف خلقة الملائكة اللجوء في طلب الخير ودفع الضر الى من بيده خزائن كل شيء اللجوء في طلب الخير ودفع الضر او الضر الى من بيده خزائن كل شيء فين الايه دي لا ما يفتح الله للناس الامر كله بيد الله ذكر النعم حافز على شكرها تقرير التوحيد بالأدلة العقلية جسم دي فأنا أغضب فأنا تؤفكون يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس أصول نعمة الله عليكم هل من خالق من غير الله يرزقنا السماء رب لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الدين عقلك كيف تصرف هذا في تقرير التوحيد بالأدلة العقلية. تسلية الداعي إلى الله بذكر أحوال السابقين من الدعاء. فين؟ من يكذبوك وقد كذبت رسله. التحذير من اغتراب الدنيا. يعني ايه فلان مغترب الدنيا؟ بس ما نكونش في ناس الان واحنا مش حاسين. يعني ايه فلان مغترب الدنيا؟ مغترب الدنيا يعني ايه؟ يعني ايه الامور؟ انشغاله بها وطلبها. وايه تاني؟ ايثاره لها على الاخره. وايه تاني؟ طول امل. ما تفعل طول امل. حاسس ان لسه بدري وهو يموت الليلات. حاسس ان لسه بدري وهو اخر السنة دي. مهم جدا المعنى ده. ما هو ده هو ده الغرور بالدنيا. انك فاكر لسه كتير. ان فاكر ان هي في نفسها كبيرة وانها كتير. وهي سنوات لا تساوي شيء في عمر النعيم النعيم الخلود في الجنة. او نعيم او عذاب الخلود في النار. ولا سوى حاجة. ايه 70 سنة في عمر الدنيا ولا في عمر الى ما لا نهاية. التحذير من اغتراب الدنيا بطول العمر بسعة الرزق بسلامة البدن. ايه يغترب صحتي يغترب مالي يغترب. طيب التحذير من الشيطان. بيان جزاء اولياء الرحمن واعداء الشيطان.